بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم ف فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين آجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذلك بأن ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض إن الله لطيف خبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وهو الذي